بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب فاطمة الزهراء والفاطميون للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. الكتاب يتناول في جزئين، يتحدث في الجزء الأول عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعن مولدها وحياتها وزواجها، كيف كانت محببة جدا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم ينتقل إلى القسم الثاني، حيث يبدأ الحديث عن الفاطميين وصحة النسب وعن الإسماعيليين وعن الدولة الفاطمية وما إلى ذلك من هذه الحقبة التاريخية. قراءة ممتعة للكتاب، قريبا نوافيكم بالتسجيل الصوتي الكامل بإذن الله. في أمان الله.